فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصاص شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل، علشان يتسع عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول و5 دقائق الآن. نعم فيصل. بالنسبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم أو اختيارهم أنه يرفع إلى شاهد، نعم، ألا يكفي الآن أن يرفع من فعل قوم لوط بطائرة ويلقى؟ ظهر يحصل به المقصود، يحصل به المقصود، ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ ها؟ طيب لا لا بس يكفي. نعم لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعله. نعم يا سليم. نعم. أي نعم، دليله أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به، حديث بعض العلماء لا يصححه، وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول إنها أنه يقتل بكل حال. على كل حال سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفاعل المفعول به. نعم ارفع يدك. نعم اي ما ليس هذا محله، هذا محله حديث مضى. نعم ولا معلش، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان، ما يحتاج، كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. فرق الله إذا قرر على نفسه بالزنا وهو مسلم ثم رجع عن إقراره فهل يقتل؟ نعم يسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحد عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كل مستهزئ. نعم يا وليد. لو قال قال يا شيخ الشرط بأن يرى يكون ذكر الزاني في فرج المرأة، نعم، هذا يعني مدار في الشهادة، هذا ايش؟ مدار يعني هذا مشترك يعني. نعم. لو قال هذا ويقول للشيخ الإسلام أنه ها؟ محيم، ها؟ أنه لا يمكن، إيش؟ صعب جدا. ما قال محال، قال لم يثبت، لم يثبت. إيه فرق بين هذه وهذه. هذا يا شيخ لو قال القائل فصح كلام الله له، لأن ليش اشترط الله الشهادة ونقول أنه أحسنت. هذا كلام وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، يقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة، صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن في طريقة يسمونها دبلجة، نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها، الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدونهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلامك وهو ما قال هذا، لكن صفوا الحروف بعضها إلى بعض وأخرجوا جملنا، أليس كذلك شيء في الصالح؟ نعم. قديم؟ دبلجة الأصوات هذه والصور قديمة. سبحان الله، أجل ما بلغنا العلم إلا أخيرا. يا شيخ لو قال هذا الآن الشيخ يوسف بقصته، إيش؟ بقصة يوسف الشيخ عمل بالفرائض. نعم. ولماذا لنا أن كان عمل بالفرائض كذلك؟ أي قرائن؟ يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إحنا ما نستطيع أن نشهد بأن ذكره في فرجه، فصعب، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليها، نعم، هكذا ما تقبل، ما يقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أنه قال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طريق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شهاد. انتهى الوضع. الظاهر أن نقتل لأن جناته هو رمي من واحد. طيب، هل يقتل الحر بالعبد؟ فيصل على غير الرجح في عموم قوله النفس بالنفس. نعم هو هذا يا حبيبي، النفس بالنفس، لا عموم قول في الحديث. طيب إذن يقتل الحر بالعبد على غير الرجح، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من الذي يموت التارك لدين المفارق للجماعة، تارك الدين يعني المرتد. رأيت أن لا أذكر. التارك الدين المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف.

ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإلفة. لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن كنت، صار في هذا وحشة وعدم إلفة. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول في الجملة الأولى كما قلنا فيما سبق، فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر أنه يشمل حتى جاره، حتى جاره في المتجر كجارك في البركان مثلا. لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت، وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، لم يقل ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبهها. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احبده. فالإكرام إذن ليس معينا بل ما عده الناس إكراما، ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامك. جارك الوضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامك، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب فليكرم جاره. الجار هل هو الملاصق أو المشارك في الزقاء في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى العرف. لكن قد ورد أن الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحته؟ نعم قليلة. لكن في عهدنا 40 جارا 40 دارا نعم قرية. فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إليه إلى العرف، رجعنا إلى العرف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله، بعض أهل العلم، إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها. لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه، ولكن ظاهر الحديث أنه عام. فليكرم ضيفه

أما بقية الصحابة فيختلفون. يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتلوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني إسقاط عدالتهما، فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة شبه الزنا؟ كل الصحابة؟ لا، يعني بعض. هذا محل توقف، محل توقف ونظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالزنا. نعم. ما هو ضبط السب الذي يقتل عليه؟ إيش؟ الضابط. الضابط على السب هو القذف والعيب. أحيانا تكون الكلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثلا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا سب عظيم، والذين قالوا إن الله مظلوم هذا سب، والذين يقول إن الله يظلم هذا سب. نعم. شيخنا بارك الله فيك، ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون؟ مثل الذي يعود في الأرض فسادا. نعم. مثل شارب الخمر. هذا يدخل بقوله المفارق للجماعة. نعم. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل، فالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلت بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه قال لك الخصم هذا عام ومخصص. لكن شيخ لو كان في حصر يا شيخ. حتى ولو كان في حصر. نعم. شيخ الله يجزاك الجنة، هل يقتل السني بالرافضي؟ أرأيت مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما، لا أجد فيما أوحي إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا. نعم. قوله تعالى ما يفعل القول الذي يقتدر عليه، هل يعني كل كلمه محاسب على الانسان؟ ايش؟ هل يعني ذلك ان كل كلمه محاسب عليها الانسان؟ نعم. لا، ما يذهب المحاسب. المحاسبه لا تجمع مع الرقيب العتيد، لانه قد، لكن هل تكتب الحسن الكلمه الطيبه والرديئه واللغو؟ في هذا الخلاف، الرديئة تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول انه يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر على الكلمة ان لديه رقيب عتيد ولا يلزم من ذلك ان يكتب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من كتب سب الانبياء غير رسول. نعم، فانه كافر، لان من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع يا قول الله عز وجل، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.